يعني هم لاحظوا أنه كان قد وعده كما سأل يعني ها أبد إيش الآية الثانية فيها لا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر لكن أمره ما يحتمل فقال له ألم أقول لك إنك لم تسمع عن عيسى سكت ثم جاءت الثانية أكبر ها مباشرة وجد حتى إذا لقي غلاما فقتل هنا صعب جدا فلقد جئت شيئا نكرا ما يعني الأولى فيها احتمال أنهم يغلقون يعني احتمال لكن هذه ما قتل أراس يعني قتل هذا نكر وثم جاءت الثالثة التي أيضا فيها يعني خلاصة أن هذه المواقف وهذه الأحداث وهذه الوقائع من الغرابة ومن ظهور المنكر فيها ما يجعل الإنسان العاقل يستنكرها ويستغربها الذي لا يعرف خلفياتها فيقول موسى عليه السلام في إنكاره هذا من جهة هو محق لأن الظاهر معه الظاهر معه كيف يخرق سفينة ليغرق أهلها كيف يقتل غلاما من غير سبب وكيف أيضا حسب التعامل كيف يأتي إلى قوم يعني مخلاء ما فيهم هذا إلى آخره ما أطعموهم ثم يقوم يعمل فيهم معروف يعني ما يستحقونه كلها أمور تثير الانتباه وهي فيها نوع من المنكر الذي يستحق الإنكار فعل موسى ذلك وهو لا يدري ما هي أسبابه يقول ذكر الله هذه القصة ليبين على أنه يعني من جهة يعني يجوز للإنسان إذا رأى ما يعتقده منكرا صريحا واضحا والظاهر خلاف يعني يدل على أنه منكر فيجوز له أن ينكره حتى لو لم يكن على يعني لو لم يكن كذا أو لو كان فيه مصلحة أخرى فثم يقول الشيخ لو اطلع موسى على ما في خفض السفينة من المصلحة وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها كما ذكر قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه كفرهم يعني جحدهم والتعنت عليهم وطغيانهما لما أنكر عليه ولا ساعده في ذلك وصوب رأيه ولما في ذلك من القربة إلى الله عز وجل لما في ذلك من القربة المساعدة على فعل الخير وحقيقة المصلحة ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمه كذلك وله أمثلة هنا يأتي ويأخذ من هذه القصة من قصة موسى مع الخضر وأحداثها يقول قد يحصل هذا في مجتمعنا في حياتنا نحن والشيخ يقول في القرن السابع ونحن الآن في القرن الخامس عشر قد يحصل في أي حين أمثال هذه القصص وماذا يصنع من يحصل له مثل ما حصل لموسى والخضر قال منها أن تكون السفينة يعني يقول لو افترضنا أننا نحن في زماننا وشخص أو أشخاص ركبوا سفينة وكانت السفينة هذه ليتيم ويخشى عليها الوصي اللي هو مسؤول عن مال اليتيم أن تخصب وعلم الوصي أنه لو خرقها لزهد الظالم في غصبها فما الحكم بهذا؟ قال فإنه يلزمه خرقها حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن حفظ الكثير الخفير بتفويت القليل الحقير من أحسن التصرفات وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والتصرف في حفظ ماله من الذي هو أحسن ذكر مثالا مفارقا تماما سفينة وفضل خرقها خوفا عليها من الملك الذي سيأخذها وهي لمساكين يعملون في البحر ذكر الشيخ هنا مثال سفينة مملوكة ليتيم والوصي على اليتيم المحافظ على هذا باستطاعته أن يمنع الظالم من أخذها استتلاف شيء منها يقول هنا يلزمه أن يفعل ذلك، يلزم هذا الوصي أن يفعل ذلك كما فعل الخضر أو الخضر بسفينة هؤلاء المساكين، وليس خاصا بالسفينة، ممكن يكون في أي حال من الأحوال. يعني الوصي على مال اليتيم إذا عرف أن شخصا أو ناسا يأخذون هذا المال، لا نقول سفينة، خليه بيت منزل، ها منزل أو دار كذا أو سيارة أو كذا إلى آخره لفلان اليتيم، وشخص ظالم يريد أن يأخذها لجمالها ولسعة الدار مثلا أو كذا إلى آخره، فالوصي على مال اليتيم لو عرف أن هذا المغتصب الظالم لو كان في هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا الشيء المملوك لليتيم لو فيه عيب معين لا يأخذه، وجب لزم الوصي أن يحدث ذلك العيب في هذا المال حتى يمتنع عنه الظالم. ليش؟ لأنه فيه إدفاع للأكثر بإتلاف الأقل، وهكذا. كذلك قال منها ما لو هرب من الإمام من تحتم قتله، من الإمام يعني ولي أمر المسلمين، هرب منه، هرب شخص تحتم قتله يعني وجب عليه القصاص أو كان يعني محكوم عليه بحرابة أو كذا، وجب قتله يعني نظاما أو شرعا، فأمر الإمام من يلحقه ليقتله، أمر من يلحقه ليقتله، فاستغاث بنا لنمنعه من قتله. نحن الآن يقول الصورة أن الناس لا يعلمون بأمر الإمام، لا يعلمون بأمر ولي الأمر بأن فلانا يقتل أو يقتله فلان، لا، ولكن وجد واحد يريد أن يقتل شخصا بناء على أمر وهو مستحق للقتل، فيقول هنا يقول بل يقول فاستعاذ بنا لنمنعه من قتله، فإن إغاثته في هذه الحالة، ونحن لا نعلم الأمر بقتله، إغاثته واجبة علينا إذا لم نعلم بالواقع، إذا لم نعلم بالواقع، أي واحد يريد أن يقتل واحد ونحن لا نعلم لماذا، فلا يجوز لنا أن نسكت، بل يجب أن نمنعه، حتى الشيخ يقول بل إذا لم يندفع الهام بقتله إلا بالقتل لقتلناه، لأنه لا يجوز، صائل هذا، يعني في الظاهر تبر صائل، ولو اطلعنا، قال ولو اطلعنا على الباطل وعرفنا أمر الإمام بأن هذا مأمور بقتله، ما الذي يجب؟ العكس تماما، قال لو اطلعنا على الباطل من حيث أن الإمام أمر بقتل هذا الذي استحق القتل، يعني قصاص أو حرابة أو كذا، قال لساعدناه على ذلك، يجب مساعدته. ليش؟ لأن فيه تحقيق مصلحة، وكذلك الأجر في مساعدته، وكان لنا الأجر، وكان الأجر في مساعدته، لأن ذلك هو الواجب عند الله تعالى. ثم وهو يستفسر الشيخ لمسألة البناء على الظن وما قد يختلف بسببه، قال فإذا قيل كيف جوز الشرع اللعان من الجانبين، نحن نقول ايش؟ نعمل بالظاهر، بالظاهر بما يغلب على الظن من صدق المدعي فنقبل قوله، فهنا الشرع جوز اللعان من الجانبين في مسألة اللعان بين، يعني إذا قذف الرجل زوجته، الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا حكم من رمى أجنبية أو رمى أجنبية رمى محصنة، لا يجوز للمسلم أن يرمي يقذف محصنا أو محصنة بالزنا يعني من غير شهادة صحيحة، فإن رماه وقال بعيد أنه زان أو كذا أو كذا وجب عليه حد القذف. طيب يبقى مسألة رمى زوجته وليست أجنبية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآية. هنا قبل وجوز أن يحلف الزوج على دعوة وأن تحلف الزوجة على إنكاره، وكلاهما مدعي أو الزوج مدعي وهذه منكرة، ما عند متساويين أو متناقضين، لأن أحدهما كاذب لا شك، أحدهما طبعا أحدهما كلامه مخالف للواقع، فهو يدعي أنها زمن وهي تقول لم يحصل، فلا يعني في الواقع بواقع الواقع لا بد أنه إما يكون حصل منها أو لم يحصل، ما في شيء غير هذا، ما في احتمال غير هذا. إذن كيف يقال له احلف ويقال لها احلفي وتبرأ ساحتهما من الحد الذي هو ويدعو عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات إلى آخر الآية؟ كيف هذا تناقض؟ يقول يقول كيف هؤلاء هذان يدعيان شيئا أو شيئين متناقضين، ونق وجوز الشرع منهما الحلف على أمر نحن نعلم أو لها الظاهر كنا أن هذا ظاهر صدقه أو كذبه الزوج، وهذه أيضا ظاهر أي احتمال ظاهر صدقه أو الاحتمال احتمال في هذا واحتمال في هذا. يريد الآن الشيخ يبين لماذا جاز يعني استصحاب الظاهر بكل منهما. قال فإن قيل كيف جوز الشرع اللعان من الجانبين الزوج والزوجة مع العلم بأن أحدهما كاذب في أيمانه وفي لعانه؟ لا شك. قال قلنا إنما جوز أو جوز الشرع ذلك لأن مع كل واحد منهما ظاهرا يقتضي تصديقه. نحن قلنا أن الأصل في الأحكام نبناها على إيش؟ على الظاهر، والباطن علمه عند الله، فإن وافق الظاهر الباطن فقد يعني جمعنا بين إيش؟ أجر الاجتهاد وأجر مصادفة أو يعني مطابقة الواقع والمصلحة، وإن خالفنا في اجتهادنا الواقع لنا أجر الاجتهاد والخطأ مقبول عند الله لأننا لم نقصد ونتعمد الخطأ. هنا في هذه الحالة الظاهر من الزوج أنه صادق في دعوة، والأصل في الزوجة أنها أيضا بريئة، فكل منهما لديه شيء يحملنا على تصديق. قال إنما جوز ذلك لأن مع كل واحد منهما ظاهر يقتضي تصديقه، فإن الظاهر من حال الزوج الصدق في قذفها. كيف حال المسلم؟ كيف صدقه؟ قال إذ الغالب أن الأزواج لا يقذفون أزواجهم، الأجنبي يقذف أجنبية ممكن يسب يشتم يقذفها إلى آخره يبتري، لأنه يريد أن يلحق ضرر سمعة سيئة بغيره ومو يحصل، لكن بنفسه يقذف زوجته لأن العيب واللوم يعني هذا سيلحقه، فلا يقدم على هذا إلا وهو صادق في الغالب قد يكون نادم منه، لكن الظاهر صدقه لأنه لا يقدم على من ذلك ويتهم زوجته الذي هو يرجع عيب ذلك عليه إلا وقد وهو صادق. هذا ظاهر يدلنا يغلب على ظننا أنه صادق في ذلك، أليس كذلك؟ قال والظاهر من حال المرأة الصدق، ظاهر من حال المرأة الصدق. ليش؟ قال لأن الأصل عدم زنا، الأصل في المرأة المسلمة التي لم تعرف بفجور أنها يعني محصنة يعني عفيفة، الأصل فيها ذلك. فما دام الأصل خلاف ما ادعي نصدقه ولا نثبت أو نقيم عليها حدا إلا بإيش؟ بأربعة شهداء. ولكن جاء القذف الآن والتهمة من زوجها الذي لا يمكن في الغالب أن يصدر منه هذا القول إلا إذا كان يعني صادقا فيه، لأنه لا يمكن أن يلحق الأذى واللوم والعيب والعار لنفسه برمي زوجته. يقول إذن فكلاهما لديه شيء ظاهر يجعلنا نغلب ضده فيما يقول. ومن ذلك شرع الله هذا الحكم وهو اللعان بين الزوجين. ومثل ذلك ما لو قال رجل: إذا كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة، وقال آخر: إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة، ولم يعلم حال الطائر، ما الحكم يا إخوان؟ هذا من الرهانات اللي تحصل بين الناس بين بعض الشباب. مرة طائر على شباب أو ناس جالسين، فقال أحدهم: إن لم يكن هذا الطائر غرابا، وذكر غراب، إن لم يكن يعني غلب على ظنه فأنه غراب، فقال: إن لم يكن هذا الطائر غراب فزوجته طالق أو أمته إنسان أو عبده. وقال الآخر بناء على ظن عنده أيضا: إن كان غرابا فزوجته طالق. الحكم ماذا؟ لو تبين أنه غراب طلق الزوجة الذي قال أنه ليس بغراب، ولو تبين أنه ليس بغراب طلق الزوجة من قال أنه غراب، ليس كذلك؟ لكن ما تبين حال القائل فمشى وانتهى، وكل منهما علق طلاق زوجته على ما ظنه في دينه، فما الحكم؟ تطلق زوجتان؟ قال: في هذه الحال لا تطلق زوجة أي مثل. لماذا؟ قال: لأن الذي علق عليه لم يتبين، وأن الذي أقسم عليه وعلق عليه طلاق زوجته موجود في دينه، وما يزال موجود في دينه، ما يزال موجود في دينه، يقول مرة كده يعني غلب على ظن أنه كذا، أنه مراد، لم يكن كذلك في ظنه تطلق زوجته. طيب، ما ظهر أنه خلاف ما كان، فإذا نستصحب حال يعني ما في دينه، يغلب على ظننا أو على يعني نغلب حال الوصف الذي علق عليه طلاق زوجته، ما لم يوجد خلافه فيبقى على الأصل الذي علق عليه. ونقول الشيخ يقول: نعم، ولم يعلم حال الطائر، فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه من قبل التعليق، يعني بمعنى تبقى زوجته يعني في عصمته، لأن الأصل في حق كل واحد منهما ملكه البضعة ورقبة الرفيق، فأشبه اللعان. الأصل أن الزوج زوجته، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى الطلاق، لأنها تطلق إلا بإيش؟ إلا بظن غالب صحيح. نحن الآن الطائر الذي تراهن عليه ما عرف لونه، إذا ليس لدينا ظن ينقلنا من هذا الأصل، فيبقى على الأصل تبقى زوجته كل منهما تحت اسمه. ثم يأتي بكلام بأمر عام في هذا الباب كله، قال: وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره، لأن كذب الظنون نادر وصدقها غالب، فلو ترك العمل بها خوفا من وقوع نادر كذبها لتعطلت مصادر كثيرة غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة، وذلك على خلاف حكمة الإله الذي شرع الشرائع لأجلها. هذه الأسطر الخمسة أو الأربعة هي شبه قاعدة عامة في مسألة العمل بالظنون في الأحكام الشرعية. لماذا أجاز الشرع أن تبنى الأحكام الشرعية إما استنباطا وفهما وإما وقوعا وتطبيقا على غالب الظن؟ لماذا؟ مع أن الظن قد يخلق، لكن يقول: إنما بنى الشرع الأحكام على الظنون الغالبة لأن الغالب فيها صدقها. الظن سبق معنا في أول كتاب وقبل بس يعني الكلام على معنى الظن ومعنى الوهم ومعنى الشك ومعنى العلم ومعنى اليقين. الظن المعتبر أو الذي يسمى ظن هو أن يكون هناك احتمال، أو هو يعني الأخذ بالاحتمال الراجح من احتمالين أو ثلاثة أو أكثر. الاحتمال الراجح في ذهنك وفي تقديرك هو الظن، ثم الظن. اما اذا تساوى الاحتمالان فيسمى ذاك ايه؟ شك، تردد، ما تدري هو هذا او هذا. فاذا عنده الشك لا يجوز العمل بالشك، والظن هو الذي بنيت او تبنى عليه الكثير من الاحكام. لماذا بنيت كثير من الاحكام؟ مع ان الظن قد يخلق ويصير العكس، يعني يصير عكس حقيقة المصلحة. قال لان اختلاف الظن ووجود خلاف ما ما ما يظن في الغالب هذا نادر، نادر الوقوع. ولا تبنى الاحكام على النادر، ولا تمنع المصالح بسبب او خوفا من وقوع النادر. هذه قاعدة وامثلتها كثيرة. ثم يأتي بأمثلة من عمل من العمل المحسوس، تعاملات الناس. قالوا ولقد هدى الله أولي الألباب، يعني أهل العقول، إلى مثل هذا قبل تنزيل الكتاب. يعني أهل العقول في مصالحهم الدنيوية هداهم الله هداية توفيق للعمل، يعني هداية خلق وتدبير، إلى أن يعرفوا مصالحهم الدنيوية بناء على غلبة الظن. قال ولقد هدى الله أولي الألباب إلى مثل هذا قبل تنزيل الكتاب، فإن معظم تصرفاتهم عن الخلق في متاجرهم وصنائعهم وإقامتهم وأسفارهم وسائر تقلباتهم مبني على أغلب المصالح مع تجويز أندره أو أندر المفاسد. فإن المسافر، قال اذكر الأمثلة، قال فإن المسافر مع تجويزه لتلفه، يعني المسافر قد يتلف بسبب السفر، ولتلف ماله بالسفر، يبني سفره على السلامة الغالبة في ذلك. الغالب في المسافر السلامة ولا الهلاك؟ السلامة. وقد يعرض له بسبب السفر، لكن العارض بالسفر من هلاك المال أو النفس أو كذا تعرض، هو الأكثر ولا الأقل؟ هو الأقل. ولا يترك، لا يترك الناس أسفارهم ومبتدئ الناس واحد في البيت أو كذا يوم درجة أماسة احتمال أنه يعني يعتبر من كذا احتمال كذا يجلس، لا هذا غير مقبول، غير مقبول عقلا ولا شرعا. فنعم، فإن المسافر مع تجويزه لتلفه وتلف ماله بالسفر يبني سفره على السلامة الغالبة في ذلك، وإن كان عطب نفسه وماله نادرا لغلبة السلامة عليه وندرة الهلاك بالنسبة له. ولو قعد المرء في بيته مهملا لمصالح دينه ودنياه خوفا من أنه لو خرج لكدمه بعير، كدمة البعير يعني رخلة أو كذا، أو رفسه بغل، أنه لو خرج لابد أن يتعامل مع هذه الحيوانات أو الدواب التي يتعامل معها، يعني يحمل عليها كذا إلى آخره، أو جهزته سيارة على عينها الزمان، أو غرقت به السفينة أو طاحت به الطيارة. يقول خوفا من انه لو خرج لكدمه بعير او رفسه بغل او ندسه حمار، ندسه يعني ندس طعنه بايش؟ بماذا سميه؟ حافر، نعم، او قتله جبار ظالم مع ندرة هذه الاسباب. لو فعل ذلك وقف وقال والله يمكن احسن لك، قال لألحقه العقلاء بالحمقى والنوكى والمجاني. يقول لك انتوا يؤمنون بعبط المصالح من اجل انك تخاف من الفسق العمار ولا الفسق هذا؟ ها؟ نعم. قال ولو كان له جبار، هنا شوف العكس مما يغلب على الظن من حصول الضرر، ولو كان له جبار يطلبه او عدو يرهبه او كلب عقور يقصده ليعتبه فخرج، يعني هو يعرف ان فيه جبار قادر يعني يمكن ياخذ، او عدو قادر عليه او سبع او كذا يعرف انه امامه ثم خرج. في هذا الحال الغالب الهلاك او السلامه، غالب الهلاك يعني غالب الاذى، فخرج وهو يعلم ان الغالب عليه الهلاك. هنا ايضا العقلاء يستنكرونه ويقولون لا هذا يعني لا يصح له ذلك. قال فخرج على هؤلاء مغررا بنفسه لعده العقلاء من الحمقى والنوكى ولامته الشرعيات. اذا الأمور مبنية على ماذا؟ على غلبة الظن. إن كان الظن غالب الظن السلامة وجب الأخذ به، كان غالب الظن التلف وجب الأخذ به وعدم التعرض لما يقول. وكذلك لو قعد عن القتال عن أهله وماله وحريمه وأطفاله وإحراز دينه لعد جبنه عن ذلك من أقبح القبائح. واحد يقول يعني هو الذي يقاتل صار صائل عليه ليأخذ ماله أو ينتهك عرضه أو كذا إلى آخره، وثم ما الذي يحصل؟ يقاتل. في المقاتل احتمال أن يقتل، فلا إذا تعرض قدر يمكن يكون إذا بلاش من أسفل، هذا في شغل الجبال أفضل حتى لا يعرض نفسه للقتل. فالحين لا تعرض نفسك للقتل وهو يريد أن ينتهك عرضك أو يقتلك أو يأخذ مالك أو أفكارك أو إلى آخره، وتجلس خوفا من أنه يمكن أن يقتل، يقول هذا جبن، وهذا هو الجبن الذي يعتبر من أقبح القبائل، لا يجوز له أن يعني يقف، لأن الغاء لأن المصلحة هنا تقتضي منه أن يدافع. قال ليش؟ لو عد ذلك من أقبح القبائل لما فوت فيه من عظيم المصالح، وإن كان التغرير بالنفوس والأطراف قبيحا لا شك، من غير صالح أو مصالح يحوزها أو مفاسد يجوزها، لا عد إذا كان كذا يقول لعد العقلاء ذلك قبيحا منه. ثم يقول الشيخ وقد بينا أن الله تعالى قد فطر عباده على معرفة معظم المصالح الدنيوية ليحصلوها، وعلى معرفة معظم المفاسد الدنيوية ليتركوها، ولو استقرأ ذلك لم يخرج عما ركزه الله تعالى في اتباع من ذلك إلا اليسير القليل، فمعظم ما تحث عليه الطبائع قد حث عليه الشرع أو حثت عليه الشرائع، ولا يقف على الصواب إلا ذو الألباب. خلاصة أن في مصالح الدنيا وفي مصالح الدين بنى الشرع وأجاز أن يبنى على غالب الظن، ولا يجوز لأحد أن يعتمد على النادر سواء كان في تحقق المفسدة أو في دفع المصلحة أو في وجود المصلحة، يعتمد على النادر فلا يعمل أو فيبادر، لا، وإنما يبني على غالب الظن مما يحقق المصلحة أو يدفع المفسدة. وقد ذكر أخيرة كثيرة، هنا سيأتي في مسألة أخرى يعني قد تكون معارضة لهذا الكلام سيرد عليه ويقول، طبعا هذا سيكون في المادة الدرس القادم. قد كثر في كلام العقلاء العلماء أن يقولوا ما وجب بيقين فلا يبرأ منه أو لا يبرأ منه إلا بيقين، ما وجب بيقين فلا تبرأ الذمة منه إلا بيقين، وأنت الآن تقول مبنى على غالب الظن، فما الجواب؟ جوابه سيكون في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.